إذا كان مسلمون أقوياء أو كثيرون أظهروا نفاقهم صاروا يتكفرون. هم موجودون الآن إذا كانوا في زمن النبي فهم موجودون الآن أشد وأشد. هم العلمانيين الآن ينشرون في الصحف وفي غيرها يطعنون في الإسلام وفي المسلمين يشككون والحنفيون وغيرهم كل هؤلاء من المنافقين يطعنون في الإسلام ويقول هذا التراث وكذلك أيضا ليطعنون في علماء السنة في أهل السنة وفي كتب أهل السنة. هناك الآن من يطعن فيه لهم حاديات ولهم مجالس كل هؤلاء منافقون هم موجودون الآن إنكار الواقع. واللي يقول إن هذا فيه تفريق للأمة هذا معناه دعوة إلى الكفر. هذا دعوة إلى الكفر يريد أن يجمع الناس على الكفر أن يجمع على التوحيد والإيمان والإسلام الذي نجمع إذا تجمع الأمة هذا معناه العولمة هذه العولمة إذا خلاص إذا اليهود والنصارى والأمير كلهم هو واحد طريقة واحدة العالم طريقة واحدة وهذا هو قول بين الأديان واحدة تعاقب بين الأديان. ولهذا لما دعي إلى لما المؤتمر هذا اللي مؤتمر تعاقب الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية لما اجتمعوا هؤلاء ودعوا إلى تعاقب الأديان وقالوا إنهم كلها أديان سماوية ينبغي أن تكون في كل مكان في كل مكان وفي كل بلد وفي كل مطار يوجد كنيسة في سر تحت سر واحد مسجد وكنيسة ومعبد لهم ويطبع أيضا القرآن والتوراة والإنجيل في نصف واحد. هذه الدعوة هي الكفر والعياذ بالله كتبت دائما الكيان بكفرها بكفرها وهي هذا في الألفية الآن اليهود والنصارى يدعون إلى هذا والعودة الكفر دعوة إلى هذا تقول بأن هذا تفريق للأمة هذا ما دعوة إلى الكفر. نعم نريد الفجر الفجر في المسلم وكامل الولاء والبراء والتوحيد وإلى لابد من هذا يقول هذا فيه تفريق وما أفلاك المنافق ولا مسلم الحاج هل دعوة إلى دعوة إلى الكفر للحاج نعم لله أسأل الله السلام والعافية. نعم ها؟ ما يصف إلا يظهر منه ما يدل على ذلك إذا يكون معلوم مثل لما كتب حافظ أبي زلفة إلى المشركين الكتاب قال عمر شجعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله هذا ولم ينكر عليه النبي لأنه معلوم لأنه رأى. أما بدون ومثل لما حصل لما في قصة الإفك عبد الله بن أبي لما تكلم وقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر وقال من يعذرني برجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا كما ثبت في البخاري. فقام سعد بن معاذ فقال نحن نعذرك يا رسول الله إن كان منا من الأوس ضربنا أضربه وإن كان من إخواننا الخزرج أضربتنا ففعلنا أضربه. فقام سعد بن معاذ فنظر في الخوف قال لا تفعل لا ولا تقدر على ذلك ولو كان من رفضك لما فعل. فقال لهم قال إنك منافق تجادل عن المنافقين وجعلني يخفضه على المنبر. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحديث فقول هو إنك منافق تجادل عن المنافقين لأنه ظهر من هذا الكلام فصار معذور. المقصود أخذ العلماء من هذا أنه إذا وجد منه ما يدل على ذلك ثم قال وما أخذ النفاق فيكون معذور. أما بدون دليل بدون سبب فهذا مثل ما جاء في الحديث إذا قرض الأخية كافر فقد باع بها أحدهم فلا يجوز البر. لكن إذا ظهر منهم جلالة ثم قال إنك منافق أو إن هذا كفر هذا يكون معذور وقد لا يكون منافق لكن هو معذور في هذا بسبب ما ظهر له. أما كون إنسان يأتي إنسان شخص يقول يا كافر يا فاسق بدون سبب هذا هو اللي عليه وعيد الشيء. نعم نعم إذا وصل بالنفاق بدون دليل يقرأ ذلك يكاد فقد بعد أحد. نعم

عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. حسن جيد في ذلك الباب السريد فالرسول معرف أنه ضعيف سنة عندك. قال الإمام محمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عليث عن عمرو بن مرة. ليس الباب السريد فالرسول معرف أنه ضعيف. شوف ليس عن عمرو بن مرة تقريب ما يتبقى الشيخ خلاصة. كيف يقول حافظ رحمه السلام جيد في ذلك ما بسلمه وضعيف إلا كان يعني حتى في الشواهد ليس من أبي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء المنتصف عن عكرمة وغيره عنه معمر الشافعي وشعبه الثوري وخلق قال أحمد المقرن الحديث. وقال الفضيل بن عياض ليس أعلم أهل الكوفة بمناسب. وقال الدار قطني إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. وروى عن عمرو بن سنة روى عن عمرو بن مرة وروى عنه شيبان ما ذكر فيه ها؟ عن عكرمة وغيره وعنه معمر أشعره الثوري وخالد. إيه. اللي تبدا بـ سعد متقدم. عن عمرو بن مرة عمن؟ عن أبي البختري. سعد عن البختري؟ عن أبي سعيد. مثل سعد متقدم ما ذكر لا في فلان ولا في شيوخه. نعم ها شو ذكر أبي سعد ليس أبي سعد. قال عن أحمد ليس من سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر وفقيها وفقيهها ورئيسها عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وخسادة والزهري وصفوان بن سليم بن سليم وخلائق وعنه ابن عدنان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأمم. نعم متقدم هذا بن سعد متقدم والله هذا لسه أبي سعيد وراجع أصحى من الخلاصة تحليل وغيره. ايوه من هذا من المحشي هذا هي شو نعم من ايضا مصطفى ان البختري هو خير بن كيروس لم يسمع النبي جيد الخضري ايش احد فيه ليله ايضا لا خبر فيه ليله ما في سليم. قال ابو عبد الرحمن الحديث في سنده ليث وهو ابن ابي سليم كما جاء مفرحا في المنزل الصغير للطبراني وهو مختلف. وفي السند ايضا انقطاع فان ابا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من ابي سعيد الخدري كما في تهديد التهديد. وعلم بهذا ضعف الحديث وقال هذا يكفي في علته فله ليث بن ابي سليم والعلة الثانية انقطاع بين ابي البختري وابي سعيد. والحافظ يقول هذا اسناد جيد فلعلها يعني حتى يعني له طريق الأخرى فعلها طريق الأخرى ليس فيها في الصيد وفيها وليس فيها انقطاع. نعم قال وهذا إسناد جيد. نعم وهذا إسناد جيد حسن. وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير.